سلم علي هلا ويا نور يا غالي من تمر سلم علي وعدني يا حلو الكون بالعود راح من الوقت واني البداية هلا ويا نور عيني ويا يا خالي من تمر سلم علي مجروح العظم والغالي